بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله، أو ما زال المصنف في معرض بيانه لما لا يحل بيعه، وهي الأعيان التي حكم الشرع بعدم جواز بيعها فلا ثمن لها، فيكون إعطاء المال في مقابلها في البيع من باب أكل المال بالباطل، لأن الأصل في البيع أن يدفع الثمن لقاء شيء له قيمة، فإذا كانت العين مما لا قيمة له في الشرع فإنه حينئذ يكون دفع المال في مقابلها من الباطل. فذكر رحمه الله السرجين، والسرجين هو الثمن. والعلماء رحمهم الله ذكروا أن الأعيان النجسة الأصل عدم جواز بيعها، فلا يجوز بيع الثمن، ولا يجوز بيع العذرة، عذرة الإنسان النجسة، وهكذا في فضلات الحيوان النجسة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن النجاسات، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ثمن الدم، والدم نجس، لقوله تعالى: أو دما مسفوحا فإنه رجس. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم فتح مكة: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. هذه الأربعة الأعيان يقول العلماء رحمهم الله إن هذا الحديث اشتمل على أربعة أعيان نجسة: إما نجاسة حسية، وإما نجاسة معنوية، وإما نجاسة الحس والمعنى. نعم، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النجس من الحيوانات الحية الخنزير، والنجس من الحيوانات الميتة وهي الميتة، حتى تقيس النجاسة من الحيوانات على الخنزير، والنجس من الحيوانات الميتة تتبعه لأصل الميتة، وتقيس الجماد النجس المعنوي على الأصنام، ويقاس المائع من النجاسة على الخمر. وعلى هذا يكون الحديث أصلا كما قال غير واحد من العلماء: حديث جابر هذا أصل في تحريم بيع الأعيان النجسة، والنجس حرمه الله على العباد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، وقد حرم الله النجاسات، فيحرم أخذ المال لقاءها. فقال رحمه الله: والسجدين. السماد ينقسم إلى قسمين من حيث الأصل العام حتى تكون الصورة الواضحة: إما أن يكون المبيت طاهرا، وإما أن يكون نجسا. فالمبيعات الطاهرة من حيث الأصل جواز بيعها، والمبيعات النجسة من حيث الأصل عدم جواز بيعها. يبقى شيء يسمى بالمتنجس. النجس هو نجس أن يكون نجس العين، مثل الشحم المستخلص من الميتة فإنه نجس العين، ونجس العين لا تستطيع تطهيره، فأصل عينه نجس. الخنزير لو وصلته 100 مرة فهو نجس، فحينئذ يقال نجس العين. لكن المتنجس تكون عينه في الأصل طاهرة، ودخلت النجاسة عارضة بحيث يمكنك أن تزيلها، كثوب وقع عليه بول أو وقع عليه دم نجس، تقول هذا متنجس. فعندنا ما هو نجس العين، وعندنا ما هو طاهر، وعندنا طاهر العين، وعندنا ما هو طاهر العين متنجس، بمعنى أنه الأصل أنه طاهر العين لكنه تنجس، وانتقل عن أصله لعارض التنجس. فأما بالنسبة للزيوت والشحوم والأدهان، فمنها ما هو طاهر كالإلية، إذا أخذتها من كرش، ذبحت كرشا وذكيته، فإن جميع ما فيه طاهر، لأن التدفية تجعله حلالا وطاهرا. فتقول حينئذ لو أخذت الإلية وذبت شحنها، تقول هذا دهن نجس، دهن طاهر. العكس، لو كان من ميتا، الكرش أو الضأن ميت وجيفة، فأخذت إليته وأذيبت، تقول هذه نجسة، وشحم النجس ودهن النجس. في هذه الحالة من حيث الأصل عندنا ما هو نجس العين وعندنا ما هو متنجس، فالمتنجس يمكن تطهيره. فقال المصنف رحمه الله والسرجين، السرجين هو السماد، والسماد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول السماد الطاهر، والسماد الطاهر هو فضلة ما يؤكل لحمه، على أصح قولي العلماء كما هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة من حيث الجملة، أن فضلة ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والطيور التي من غير الجارحة، هذه طاهرة الفضلة. فلو أن إنسانا جمع زريبة من الروض أو فضلة الإبل أو البقر أو الغنم فإنها طاهرة، مثل الأصل طاهرة، فنقول هذا سماد طاهر. السماد الطاهر الذي هو فضلة ما يؤكل لحمه، الدليل على طهارته عدة أدلة، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغرانيين أن يشربوا من أبواب الإبل، وهي فضلة الإبل، لأن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. فلو كان البول نجسا لما أمرهم أن يشربوه، لأن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. ثانيا أذن بالصلاة في مرابض الغنم، وهذا ثابت وصحيح عنه، فلو كانت فضلة الغنم نجسة ما صلي فيها، ومنع من أعطان الإبل معاقل الإبل لحكمة أخرى كما نبهنا عليه في باب الصلاة، لأنها مواضع الشياطين، وصلى على بعيره، من المعلوم أن البعير ربما بال فلطخ ببوله أخال فخذه وساقه ومع ذلك صلى عليه وطاف عليه، فدل على طهارة فضلة ما يؤكل لحمه. إنما خص البعير لأن البعير من حيث الأصل ما يؤكل لحمه، فطال ما يؤكل لحمه فضلته طاهرة. يشمل هذا الطيور كالعصافير والحمام، فإن السماد الذي يؤخذ من الحمام تستصلح له شمليات كأشجار الليمون، لأنه إذا وضع لها زرق الحمام تنفع وتصلح بإذن الله عز وجل، هذا السماد الطاهر. ولو سألك سائل عن وضع هذا النوع من السماد لأشجار الليمون مثلا تقول يجوز ولا بأس بذلك. كذلك أيضا يؤخذ روس البقر لاستصلاح النخل، وهو من أفضل ما يكون لاستصلاح النخل، فلو سألك هل هو جائز تقول روس البقر طاهر ويجوز ورقه سمادا. هذا بالنسبة للسماد الطاهر. السماد الطاهر يجوز بيعه. فلو أن رجلا عنده زريبة غنم، جاءه من يريد شراء هذه الزريبة ما فيها من الروث أكرمكم الله سمادا، أو يقال أريد أن أشتري منك هذه الزريبة، قال بخمسمائة ريال، ما حكم هذا البيع؟ تقول السماد طاهر، مقصود لمنفعة مباحة وهي إصلاح الزرع ومأذون بها شرعا، بل ومقصودة شرعا، سيجوز البيع إذا كان مستوفيا للشروط الأخرى المعتبرة في البيع. على هذا بيع السماد الطاهر جائز ولا بأس به، لأنه عين مباحة ومنفعتها مباحة ومقصودة شرعا. يبقى النوع الثاني وهو السماد النجس، والسماد النجس يشمل فضلة الآدمي من بوله وعذرته، وكذلك أيضا يشمل فضلة الحيوان غير معقول اللحم، فما يكون البعير من الحمير كرمكم الله ونحنها الأهلية. لذلك لما أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالروثة من قيل إنها من الحمر قال إنها ركس. وعلى هذا يقول العلماء رحمهم الله إذا كانت فضلة من غير ما يكون لحم هي نجسة. إذا سئل أو سأل سائل ما حكم فضلة أو السماد النجس، هل يجوز أن يباع السماد النجس أو لا يجوز؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول لا يجوز بيع السماد النجس أو الزبل النجس أو الرديء النجس، والمعنى واحد، وهذا القول هو مذهب المالكية المشهور، وأيضا هو مذهب الشافعية والحنابلة المشهور، أنه لا يجوز بيع السماد النجس. والقول الثاني وهو قول أيضا عند الحنفية رحمه الله أنه لا يجوز بيع السماد النجس، لكن المذهب عندهم عن الجواز. القول الثاني يجوز بيع الزبل النجس والسماد النجس، وهذا هو مذهب الحنفية وقال به ابن الناجشون من المالكية، قال به بعض أصحاب المالك من المالك رحمه الله كابن الناجشون. الذين قالوا بالتحريم هم الجمهور استدلوا بأدلة. أولا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قالوا إن الله حرم علينا أكل المال بالباطل، والباطل هو الذي لا وجه له ولا حق فيه. فإذا كان السماء نجسا فإن النجس لا قيمة له، النجاسة لا قيمة لها، فدفع المال في مقابلها يكون من أكل أموال الناس بالباطل. ثانيا استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، والسماد نجس حرام فيحرم أخذه أو أصل ثمنه. كذلك أيضا قالوا إن الأصل عدم جواز بيع النجاسة، والذبل نجس من النجاسات، والأصل في هذا حديث جابر بن عبد الله كما قدمنا. استدل الذين قالوا بالجواز لجواز البيع بدليلين، الدليل الأول الإجماع، والدليل الثاني العقل. أما دليلهم من الإجماع فقالوا إن الناس من العصور القديمة يتبايعون ويبيعون السماد والذبل النجس ولم ينكر عليهم أحد، سيكون هذا بمثابة الإجماع. والدليل الثاني قالوا يجوز بيع الذبل النجس كما يجوز، قالوا إن الحاجة قالوا إن الحاجة داعية إلى بيع الذبل النجس، ولو لم نقل بجوازه كان في ذلك حرج ومشقة، والشريعة لا حرج فيها ولا مشقة، وبناء على ذلك يجوز بيع الذبل النجس. معنى هذا الدليل، الدليل الذي قرروه من النظر، يقولون إن الذبل النجس يستصلح النبات، وهذا يحتاجه الفلاح ويحتاجه الناس. أما الفلاح فلأن إنتاجه ومحصوله لا يصلح إلا بهذا النوع من السماد، وأما الناس فإنه إذا تضرر الفلاح وكان نتاج الفلاح قليلا فإن هذا يضر بالسوق ويضر بالناس، فحينئذ يقولون فيه حرج ومشقة. لو قلنا لا يجوز أوقعنا الناس في حرج، والشريعة لا توقع الناس في حرج، فإذا القول بعدم الجواز في حرج فيجوز البيع دفعا للحرج والمشقة. قال الله تعالى وما جعل عليكم الدين من حرج. أما بالنسبة للقول الراجح الذي يترجح هو القول بعدم جواز بيع الذبل النجس، وذلك هنا يعني أولا بصحة ما ذكره أصحاب هذا القول، فإن الأصل عدم جواز بيع النجاسات، وهذا الأصل قرره حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة وهي مفرع من الميتة أنه يطلع بها السفن، والسفن قال لا هو حرام، لعن الله يهود حرمت عليهم الميتة فجمعوا شحومها ثم أذابوه فباعوه وأكلوا ثمنه، وفي رواية فاستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. فمن هنا دل على أن الشيء النجس لا يجوز بيعه في الأصل. ثانيا أما بالنسبة لإستدلالهم بالإجماع، هذا الإجماع رده غير واحد من العلماء، حتى قال الماوردي الحاوي في كتابه النفيس الحاوي وهو من كتب الخلافيات ومن أوسع كتب الخلافيات، قال فيه أن هذا الإجماع إجماع العوام إنما وقع بفعل الناس وليس بإجماع من يرتد بقوله ويرتد بإجماعه، لأن الإجماع إنما يكون من المجتهدين وليس من العوام، إنما الذي يبيعه ويأخذه إنما هم العوام وليس العلماء الذين يحكم بإجماعهم واجتهادهم. ثانيا استدلالهم بأن فيه حرج ومشقة، هم يقولون لو قلنا لا يجوز بيع السماد النجس فيه حرج ومشقة، هذا يحتاج إلى نظر. السبب في هذا أن الحرج والمشقة إنما يقعان في حالة عدم وجود البديل، لكن عند وجود البديل وهو الذبل الطاهر وكونه يقول بسد الحاجة فإنه حينئذ ينتفي قولهم لأننا مضطرون إليه، لأننا نحن نتكلم على أصل عام، لأن الأصل العام وجود الذبل النجس والطاهر، الإبل والبقر والغنم والطيور وغيرها وجود فضلتها وهي طاهرة ومباحة وينتفع بها النبات كما ينتفع بالذبل بالنجس، بل إن الطاهرة آمن من النجس كما سنبين إن شاء الله. فإذا وجد البديل والبديل موجود وهو الذبل الطاهر فإننا نقول بالجواز بعدم صحة ما ذكروا من وجود الحاجة، لأن الحاجة شرطها عدم وجود البديل، ما تقول أنا محتاج إلى هذا مع وجودي غيره. فالمرأة مثلا إذا وجدت امرأة تقوم بعلاجها وتطبيبها لا تقول أنا مضطرة إلى الرجل، لأنه مع وجود البديل لا يحكم بالضرورة، ومع وجود الدليل لا يحكم بالحاجة إذا سد ما سده. ثانيا نقول إن الحاجة هنا حاجة كمال، فإن الزبر النجس والربيع النجس والسماد النجس منفع فيه مضرة أعظم من منفعته، وهذا ثابت حتى ثبت الآن طبيا وجود الأمراض والأضرار من اغتناء النبات به. بل إن مذهب الصحيح من أقوال العلماء عدم جواز أكل النبات المستصلح من النجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه نهى عن أكل الجلالة والآدمية، قوته على دفع الفضل والضرر أكثر من قوة النبات. فأنت ترى لو جئت إلى خراف أو حجره على سطح الأرض ووضعت فيه الطعام للزبن النجس فإنه يقتضي من البول مباشرة. وكذلك أيضا نحن من المزروعات التي تكون على الظاهر، هذه من أعظم ما يكون، حتى ثبت طبيا الآن أنها من أعظم ما تكون ضررا على صحة الناس، وأكثر من ما ينشأ فيها من أمراض ومظنة العدوى والعياذ بالله. فحينئذ نقول إن من ناحية وجود الضرر لو لم يحرم بوجود البديل لحرم من وجود الضرر. والمصلحة التي تطلب والحاجة التي تطلب إنما هي مصلحة الكمال وحاجة الكمال، ما هي مصلحة الكمال؟ إن هذا النبات يكون أفضل وبصورة أو شكل أفضل، لكنه من حيث المنظور بوجود الضرر فيه أسوأ وأربع من الطاهر. وعلى هذا نقول إنها ليست بحاجة ضرورة ولكنها حاجة كمال، وفرق بين حاجة الضرورة الموجبة بالترخيص وبين حاجة الكمال التي لا توجب رخصة خاصة مع وجود البديل. فالذي يترجح هو عدم جواز بيع الزبن النجس. ومسألة الجلالة يقول بعض العلماء حين جاءت مسألة بيع النباتات أو ارتداء النباتات في النجاسة يقولون إن الجلالة، وهي الجلالة كمثلا البقرة أو الشاة أو الدجاجة مثلا تغتني بالنجاسات تأكل النجاسات، فحينئذ تتضرر وتتأثر بهذه النجاسات، مع أن في جسم الإنسان من القوة على دفع الضرر أكثر من النبات، هذا ثابت طبيا. من قوة جسم الأدمي على دفع السموم مما خلق الله فيه، وفضل على كثير من خلق أن يجعل فيه خاصية أقوى من غيره. فمع هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة حتى تحدث ويطوب لحمها بالمباح، هذا يدل على التأثر بالارتداء بالنجس. وإذا كان هذا في البهيمة مع أنها أقدر على الدفع وعلى يعني قلة التأثر أكثر من الزروع التي تكون على وجه الأرض، فمن باب أولى ما هو دونها. وعليه فإنه لا يجوز بيع الزبن النجس ولا شراؤه، وذلك لأنه الأصل، لأن الأصل الموجب للتحريم يقتضي منع هذا النوع من البيع، وليس ثم دليل يوجب التحريم. نعم. قال رحمه الله: والأذهان النجسة والمتنجسة. والأذهان النجسة والمتنجسة، الأذهان جلح جهل يشمل مثلا الزيت الزيوت والطين وغيرها. الآن مثلا السمن نقول دهن، يعني ممكن يكون طعام ممكن يدهن به الإنسان، وزيت الزيتون دهن، وزيت الذرة وزيت السلسل، كل هذه تسمى بالأذهان. الأذهان تنقسم إلى قسمين: أذهان طاهرة وأذهان غير طاهرة. أذهان طاهرة كزيت الزيتون، تخلص من الزيت غسل الزيتون وأخرج منه زيت، هذا الزيت الأصل فيه ما مطاهر، زيت السلسل زيت الذرة هذا كله زيت طاهر. الزيت غير الطاهر ينقسم إلى قسمين: زيت النجس وزيت متنجس. زيت النجس هو الذي يستخلص من عين النجسة، مثل الزيت الذي يؤخذ من شحوم الميتة، فإنه زيت نجس يعني عينه نجسة، مهما غسلته مهما فعلت به لا يمكن أن يصرف، هذا زيت النجس. الزيت المتنجس أصله طاهر كزيت الزيتون، ولكن وقعت فيه نجاسة كقطرات بول، فحينئذ تنجس، حكم بتنجسه. أما بالنسبة للزيت الطاهر لا إشكال في جواز بيعه. الزيت النجس لا إشكال في حرمة بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شحوم الميتة ويطلع أنه يطلع بها السفن ويدهن بها قال لا هو حرام، يعني بيعه. لأن أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. قال: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصلح بها؟ قال: لا هو حرام. اختلف العلماء في قوله لا هو حرام، هل مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام على قبل السفر والاستصلاح بها؟ فحينئذ يكون أن قبل يعني قبل السفن، لأن تعرفون أن السفن تسبح في البحار والأنهار، فوجود الزيت يدفع الماء عنها، لذلك لا يتشرب الخشب بالماء ومن ثم يسهل جريانها في الماء حتى يصل أنها تشف وتعبر في الماء. فقال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، يعني يكون اطلاع، وحينئذ يحرم أن يطلع بها ويحرم أن يستصلح بها. ويحتمل أن يكون الضمير في قوله لا هو حرام عائد إلى البيت، لأن أصل الحديث إن الله ورسوله حرم بيع الميتة، فسأله عن شحم الميتة وقالوا إن فيها نافع، يعني هل يجوز بيعها؟ لأن القاعدة أن السياق والسباق محكم، وسياق الحديث وسباقه كان في الكلام على البيت. فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة طلاء السفن بها والاستصلاح من جهة بيعها من أجل الطلاء والاستصلاح، فقال لا هو حرام، وهذا أقوى أنه عائد إلى البيت. ومن هنا يعتبر الحديث أصلا في تحريم بيع الزيت النجس والزيت المتنجس فيه تفصيل سنذكره. أما بالنسبة لزيت الميتة والزيوت المستخلصة من الميتات فإنها نجسة. لكن يبقى السؤال عن مسألة عارضة الآن يكثر الكلام حوله، وهي مسألة الزيوت البترولية. الزيوت البترولية وما يشرب من البترول طاهر وليس بنجس، والسبب الذي جعل بعض طلاب العلم تلتبس عليه هذه المسألة أنهم كانوا يقولون إن أصل البترول من الحيوانات القديمة، أنها ضغطت في أطراف الأرض ماتت، ثم ضغطت في أطراف الأرض، ثم مع فعل الحرارة وسخونة الأرض تحولت إلى بترول. وهذا القول أنبه على أنه قول أهل الطبيعة الذين لا يؤمنون بوجود الله جل جلاله. ما في أكثر كما أخبر الله سبحانه وتعالى ممن كفر الله عز وجل، أخبر الله عز وجل الإنسان كفور مبين، كفره أكثر ما يكون من الله سبحانه والعافية إذا كفر بالله جل جلاله. الله يرزق عليه ويسكن له كنوز الأرض في الأرض ويعطيها له سهلا ميسرا ليقول لا إله إلا الله وليقول الحمد لله التي ما قلنا منذ 1,000,000,000 سنة كان يوجد في مصر. طيب 1,000,000,000 سنة هذه متى؟ ما في أكذب من الكافر إذا كذب على ربه، لأنه كل شيء ممكن يقال إلا الله، توحيد ممكن يوحد الله، لأنه كفر بالله فطمس الله على قلبه وعلى بصيره. ومنذ 1,000,000,000 سنة كان يوجد شيء يسمى الديناصور، ثم توفي هذا الديناصور، ما لك أن يتوفى ويموت إلا داخل المحيط. طيب ممكن أن نقبل أنه يتوفى على وجه الأرض، لكن ما الذي ذهب إلى أعماق المحيطات حتى يوجد الإطراف في أعماق المحيطات؟ تكذيب الله. فهو لا يقول إن الله هو الذي أوجده، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في الأرض كنوز الله، وقدر الله في الأرض أقواسا منذ أن خلقها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن تخرج الأرض كنوزها، هذا يدل على أن الله أوجدها فيه. فنحن نقول لا نقول بها لقول، إنما نقول أوجده الله، وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. ولو كان الأمر مثل ما ذكروا، ولو كان الأمر مثل ما يزعمون، فهذه المقابر التي منذ سنوات عديدة مديدة ما وجدنا تحتها بترولا، ولا وجدنا أنها تتحول إلى زيوت ولو إلى طبقات معينة من الأرض. لكن كما ذكرنا أنه كفر بالله وعدم تسليم بوحدانية الله عز وجل، فيردون كل شيء إلى الطبيعة، أن الأشياء وجدت صدفة، وأن الإنسان ينظر إلى هذه الأشياء أنها أشياء طبيعية. فنشأ عند الإنسان شعور أنه ما دام ديناصور مات وهو ميتة وشحم الميتة نجد، فمعنى ذلك أن البترول نجد، وأن كل ما يتولد من البترول نجد، هذا خطأ. فالبترول طاهر، وجميع ما يشتق من البترول طاهر، سواء كان زيتا أو كان بنزينا أو كان غيره من المشتقات، كلها فهي طاهرة، لأن الأصل أنها طاهرة، وليس هناك دليل يدل على نجاستها. بناء على هذا لا يدخل في مسألة الزيوت النجسة والمتنجسة ما يشتق من البترول، ليس بنجس ولا متنجس، وبيعه جائز وبيعه حلال، فمما سخره الله لابن آدم أن ينتفع به ويرتفق به، والحمد لله على فضله، وله الشكر على نعمه، لا نحصي ثناء عليه جل جلاله وتقدست أسماؤه، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا عظيما. المقصود أن بيع الزيت النجس لا يجوز للحديث، لكن يبقى النظر في الزيت المتنجس. الزيت المتنجس أولا نحتاج أن نبحث مسألة كيف يتنجس الزيت، هذه مسألة، ثم يتبعها مسألة ما هي نوعية أو نوع النجاسة إذا حكمنا بكون الزيت يتنجس. المسألة الثالثة، هل يمكن للزيت أن يطهر إذا حكمنا بنجاسته؟ فأولا كيف يتنجد في الزيت الذي يجعلنا نبحث هذه المسألة أن في الزيت خاصية تختلف عن غيره. فأنتم تلاحظون أن الزيت إذا وقع في قطرة الماء ماذا يحدث لها؟ هل تدخل بالزيت وتتحلل أم أنها تنفصل وتبقى معلنة باردة حتى لو صببت الماء على الزيت وفصل الماء على الزيت؟ هذا موجود وملموس، ونجد أن الزيت خاصية تدفع ولا تمثل غيره من الامتزاج به. ومن هنا قسم العلماء وقول النجاسة في الأشياء إلى قسمين. القسم الأول أن تقع النجاسة فتتحلل في الشيء كنجاسة الماء ونجاسة الخل ونحيها والمرقة ونحيها من المائعات، فإن الماء إذا وقعت فيه قطرة البول ماذا يحدث لها؟ تنتشر في الماء وتتحلل في الماء، فحينئذ يقولون ما بدت ونجاسته نجاسة ممازجة، يعني امتزج الماء مع البول، وهذا أقوى صور التنجيد. ويتأثر الشيء الطاهر بوقوع النجاسة فيه على هذا الوجه. لكن النوع الثاني من التنجس وهي نجاسة المجاورة، الأولى مخالطة وممازجة كما يسمي العلماء، والنوع الثاني نجاسة مجاورة. النجاسة المجاورة تكون النجاسة بجوار الطاهر، وهي تنقسم إلى قسمين، إما أن تنقسم وإما أن تكون بجواره فقط، وتأتي الريح فتنقل رائحة النجاسة مثل الغدير، غدير الماء بجواره ميتا كبعير أو بقرة أو شاة، ويهب الهواء فينقل رائحة النجاسة إلى الغدير، فحينئذ يتنجس الغدير بالرائحة أو ينقل أجزاءها فتقع في الغدير. فهذا طبعا النوع الثاني المجاور ينقسم إلى قسمين، مجاور منتصف ومجاور غير منتصف. المجاور الذي لا يلتصق لا يضر مطلقا، المجاور للماء إذا لم يلتصق به لا يضر، لكن إذا التصق به فإن لم يكن متحللا ففي العلماء خلاف في اللون والطعم، يؤثر وجها واحدا، إذا غير اللون أو الطعم لون الشيء وطعمه يؤثر وجها واحدا، إذا غير الرائحة في خلاف، لكن صحيح عند طائف من العلماء أنه يؤثر. وإلى ذلك أشار بعض العلماء بقوله ليس المجاور إذا لم يلتصق يضر مطلقا وضر إلا صق في اللون والطعم والاتفاق كالريح في مركمة للشقاق. نرجع إلى مسألة الزيت الآن، إذا وقعت فيه نجاسة فقالوا نجاسة مجاورة ملاصقة، لأنه وقع في داخل الزيت لكنه لا يتحلل ولا ينتشر، فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا النوع من النجاسة. قلنا إن الزيت تنجس، وحكمنا بأن نجاسة نجاسة مجاورة وليست بنجاسة ممازجة هو مخالطة. يبقى السؤال الثالث والأخير وهو الذي عليه مدار المسألة التي سنذكرها في البيت، هل إذا تنجس الزيت يمكن تطهيره أو لا يمكن تطهيره؟ قال بعض العلماء إذا تنجس الزيت لا يمكن تطهيره، فعند هؤلاء تنتقل المسألة إلى المسألة الأولى وهي بيع الزيت النجس، فعندهم النجس والمتنجس حكمه واحد، لأنهم يرون أن الزيت إذا تنجس لا يمكن تطهيره. هذا القول الأول. القول الثاني أن الزيت إذا تنجس يمكن تطهيره، ولتطهيره طريقتان، الزيت إذا وقع فيه نجاسة يمكن تطهيره بإحدى طريقتين، الطريقة الأولى يسمونها طريقة الطبخ، والطريقة الثانية يسمونها طريقة الغسل. فأما طريقة الطبخ فهي أن توقد النار تحت الزيت فيغلي، وإذا غلى فإنه تتبخر النجاسة ويبقى الزيت، وهذه يسمونها طريقة الطبخ كما ذكرنا. فإذا وقع البول وغلى غليانا شديدا فإنه يبخر البول بخاصية الزيت، وحينئذ ولو ترتب شيء قليل لكنه لا يؤثر، خاصة إذا كان الزيت كثيرا، فيقولون أنه يحكم بطهارته في هذه الحالة. الحالة الثانية أن يغسل الزيت، والسؤال كيف يغسل الزيت؟ كيف يمكن غسل الزيت؟ يعصب أو يوضع في خلاقة؟ يعني هذا يحتاج إلى نظر. قال بعض العلماء غسل الزيت المراد به طهارة المكاهنة، وهذا يرجع إلى أنك تجعل الزيت مثلا في وعاء، فرضنا مثلا أن قدر البول أكرمكم الله لا يخلو من حالتين، إن كان مثلا وقع في قطرة من البول فالقطرة من البول تبحث عن ماء طهور أضعاف أضعاف القطرة من البول، بحيث لو خالط الماء البول فإنه يذهب أن يرصد النجاسة، هذا يسمونه التطهير بالمكاهنة، فتصب ماء ضعف النجاسة فتظهر النجاسة لهذا الماء لأنها ستختلف مع الماء. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على دول العربية ذنوبة فجعل الدولة قليلة وجعل الذنوبة كثيرة فلما ورد الكثير من الماء على القليل من النجاسة فإنه يطهر. ومن هنا قالوا هذا الماء يسمونه التطهير بالمكاثرة. فحينئذ قالوا إذا كان في الوعاء قطرة من بول يأخذ من جامعة مثلا من الماء الطهور ويصبه فيختلط مع النجاسة فتصبح النجاسة منعدمة التأثير يصبح الوجود. ثم بعد ذلك يسحب بطريقة عند المختصين يسحبون الماء فيسحبون الماء بالنجاسة وحينئذ يبقى الزيت طاهرا على أصله. فالطريقة الأولى يسمونها طريقة الطرق والثانية طريقة الغسيل. لماذا ذكرنا هذه المسألة؟ أن المسائل الطهارة ذكرنا هذه المسألة لأن الصحيح أن الزيت إذا وقعت فيه نجاسة وكانت نجاسته ليست عينية مثل زيت الميتات يمكننا أن نطهره. فحينئذ لو باع رجل زيتا متنجسا فإنه يمكنه أن يزيل هذه النجاسة فيصبح في حكم من باع ثوبا متنجسا. المتنجس يطان القسم إلى قسمه الشيء المتنجس إما أن يمكن تطهيره وإما أن لا يمكن تطهيره. والذي يمكن تطهيره مثل الثوب ثوب وقع عليه قطرة من البول فإن العلماء لو جاء شخص وفي ثوبه دم نجس أو في ثوبه قطرة من البول وقال هذا الثوب أبيعه بعشرة وفيه نجاسة إيش نقول؟ بالإجماع يصح البيع لأن النجاسة هذه يمكن إزالتها فليس بالثوب يعني بمؤثرة في بيع الثوب وليس من بيع النجاسات لأن العين طاهرة. فحينئذ الزيت إذا كنت تقول إنه لا يتطهر لا يدخل في هذا لأنه من بيع الإنجاب بيع الأعيان النجس. لكن إذا كان الزيت يمكن تطهيره بالطرف وبالغسل فحينئذ من باع زيتا متنجسا فإنه كمن باع ثوبا متنجسا كما أنه يأخذ الثوب ويغسله كذلك يأخذ الزيت ويغسله. ومن هنا يطوى القول أنه يجوز بيعه الزيت المتنجس. طبعا نحن قلنا هناك أعيان يمكن المتنجس يمكن تطهيره ويمكن وإما أن يكون مما يمكن تطهيره وإما أن يكون مما لا يمكن تطهيره. مثلا السكر الآن لو أن السكر وقع عليه بول أكرمك الله وتنجس هل يمكن تطهير السكر؟ لا يمكن لأنه إذا قب عليه الماء دار. فقالوا ببقاء حين السكر لا يمكن لكن لو أنه أخذ ماء كثيرا وصبه على السكر حتى تحلل بحيث صار الماء أضعاف النجاسة الموجودة في السكر إيش يكون؟ يكون طاهرا. لكن أن تبقى عين السكر لا يمكن. فحينئذ هناك شيء مما يمكن تطهيره مع بقاء عينه وهناك ما لا يمكن تطهيره إلا بذهاب عينه. فبالنسبة للزيت يمكن تطهيره مع بقاء عينه كالثوب. وعليه أنه يجوز بيع الزيت المتنجس لكن بشرط أن يبين أنه متنجس. والسبب في هذا ولذلك نقل ابن رشد عن القائلين بجواز بيع الزيت المتنجس في البداية قال يجوز إذا بين. وقال أبو حنيفة يجوز بيعه يعني الزيت المتنجس إذا بين. ما معنى بين؟ يعني قال للمشتري إنه نجس. والسبب في هذا أن الزيت يؤكل ويدهن به. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة المباركة. فلو أخذه وهو متنجس لأنه مظنة أن يدهن به فيتنجس ومظنة أن يأكله وهو متنجس ولا يجوز أكل متنجس. وبناء على ذلك قال يجوز إذا بين. ومن هنا قال العلماء شرط جواز بيعه إذا بين البائع المشتري أنه متنجس. نعم. ويجوز الاستصباح بما في غير مسجده. ويجوز الاستصباح. الاستصباح وضع الزيت في المصباح لأن الله سبحانه وتعالى جعل في الزيت خاصية ومنافع ومنها أنه يستضاء به. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثل بالمشكاه فيها مصباح مصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب بري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تنفسه نار نور على نور. وهذا من أغرب الآيات الأمثال في كتاب الله عز وجل حيث جعل الله عز وجل نور الوحي مع نور العقل نورا على نور ولا يمكن لأحد أن يبصر بأحد النورين دون الآخر. الآن مثلا الأعمى لو أن الإنسان كفيف البصر وجئت به أمام الشمس فإنه ممكن أن يبصر لأنه فقد النور الداخلي. ولو أنك جئت بمبصر ووضعته في كهف مظلم لا يمكن أن يبصر مع وجود النور الداخلي، لكن النور الخارجي غير موجود، تحتاج المبصر إلى نور داخلي ونور خارجي. كذلك الإنسان يحتاج إلى نور العقل وهو داخل فيه ونور الوحي. فقال سبحانه نور على نور، فمن كان عاقلا ولا يهتدي بالوحي فإنه لا يمكن أن يهتد، لأن يحتاج إلى وحي الرسل. ولو كان مجنون وجئته بالوحي لا يمكن أن يقبل ولا يمكن أن يفقه ولا يمكن أن يعلم ولا يمكن أن يهتدي، يحتاج إلى النورين. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى جعل الزيت نورا، جعله الناس يصبح به ويستضع قد زيتونة لا شرقية ولا غربية. يقول إن البستان الشرقي يتعرض للشمس أكثر والغربي يضعف تأثير الشمس عليه، لأنه تأثير الشمس عند الغروب عند بعض شعاع الشمس، لكن حينما يكون في الوسط فإنه يكون من أنفع ما يكون وأصلح ما يكون. وقيل إنها لا شرقية ولا غربية إشارة إلى طوب سيناء، لأنه أفضل منابت الزيتون وهو ليس بشرق الأرض ولا بغربه إنما في وسط الأرض. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل الزيت منافع منها الاستصلاح. فلو ذكر المصنفين الوجود والاستصلاح يقول هذا غير المسجد، نحن الآن نبحث في مسألة البيع، ومن الذي أدخل مسألة الاستصلاح؟ هذا كما ذكرنا غير مرة أن العلماء يذكرون المسائل بالمناسبات، فهنا يتكلم على الزيت النجس أدخل أو ألحق مسألة الاستصلاح بالزيت النجس. وبعض العلماء يغتفر إدخال مسألة الاستصلاح لأنه قد يباع من أجل أن يوضع في المصباح وهو متنجس، يرد السؤال هل يجوز شراءه على هذا أو لا. فأما بالنسبة للاستصلاح بالزيت إن كان لغير المساجد فإنه يجوز عندما قال بجواب الاستصلاح به، وأما المساجد فاختلف العلماء فيه، منهم من منعه مطلقا ومنهم من أجازه لأنه لا يرى أن دخان النجاسة نجس، يرى أنه حكم متحلل إلى مادة غير المادة الأصلية. ومن هنا أجاز أصحاب هذا القول الطبخ بالنجاسات، لو جمع نجاسة وأوقد النار فيها وطبخ عليها طعاما أجازوه، لأنهم يرون أنه إذا طبخ انتقل وتحول إلى مادة غير المادة التي منع الشرق الانتفاع بها. ومنهم من فصل فأجاز بشرط أن لا يتحول الدخان إلى داخل المسجد كأن يوضع في كوة من وراء الزجاجة، فإن الكوة إذا هب الهواء أو هذا أخرج الهواء إلى خارجه ويكون الفضل فضل الزجاج وجود الضياء على داخل المسجد، وهي الكوة من خارج لا من داخل المسجد، هذا معنى الاستصلاح به من خارج المسجد لا من داخله. وعلى هذا يقول المصنف يجوز الاستصلاح بها أي وضع الزيت المتنجس في المصباح من أجل أن يوقد عليه. نعم. وأن يكون من مالك أو من يكون مقامه، هذا هو الشرط الرابع لصحة البيع، أن يكون من مالك أي أن يصدر البيع والشراء من مالك، ويشمل هذا الثمن والمثمن، يشمل البائع والمشتري. لا بد أن يقع البيع والإيجاب والقبول من شخص مالك، بمعنى أن الشيء الذي يبيعه ملك له أو مأذون له بالتصرف فيه الإبن الشرعي، يشمل الإبن الشرعي الولاية العامة والولاية الخاصة، والولاية الخاصة من الشخص نفسه أو الولاية الخاصة بإذن الشرع كالوصي، كالولاية الخاصة من الشخص نفسه كالوكيل والوصي، وكذلك أيضا يشمل الولاية العامة كالقاضي إذا باع من يستفيد ومال اليتيم ونحن ذلك. أيما كان يشترط في صحة البيع أن يكون من يبيع مالكه، فيشترط أن يكون المال الذي يشاء لك يملكه أو أذن له بدفن والتصرف فيه. ويشترط إذا أعطاك سيارة أو أعطاك دارا أو أعطاك أرضا أن يكون مالكا للسيارة والدار والأرض، لأنه إذا باعك شيئا لا يملكه فإنه يكون حينئذ قد تصرف في شيء ليس بحق أن يتصرف فيه، فيكون إيجابه وقبوله وجوده وعدمه على حد سواء، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله بالباطل أي بدون وجه حق. والذي يبيع مال أخيه المسلم بدون إذن وبدون إذن من الشرع فإنه قد باع المال بالباطل، وإذا أخذ في مقابله مالا فقد أخذه بالباطل لأنه بغير وجه حق. وقال الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فاعتبر رضا المالك الحقيقي، فدل على أنه إذا لم يرضى ولم يكن البيع منه أو بإذنه فإنه لا يصح البيع، ووجوده وعدمه على حد سواء ترجع السلعة إلى مالكها الحقيقي. فلو أن شخصا أخذ سيارتك ويذهب بها إلى مكان فباعها، أو أجرته دار فباع الدار، أو أعطيته مزرعتك بعته ثمرة المزرعة فباع المزرعة، فجميع هذه الصور البيع فيها باطل. وهكذا لو اعتقد مال أخيه المسلم ثم باعه فإن المال صح، وإذا اطلع القاضي على هذا فإنه ينقض البيع ويرد المال إلى صاحبه، يرد الأرض إلى مالكها الحقيقي، فيشترط أن يكون البيع من مالك. وهذا يشمل كما قلنا الثمن والمثنى، فلو أخذ من شخص المال فلا يصح له أن يبيعه ولا أن يشتري به. نعم. أو من يقوم مقامه، أو من يقوم مقامه أي مقام المالك. يشمل هذا من يقوم مقامه بالوكالة، شخص أذنت له أن يبيع سيارته فهو وكيل، والوكيل إذا وكلته ينقسم إلى قسمين، إما وكيل مطلق وإما وكيل مقيد. والوكيل المطلق يكون مطلقا إما في الثمن أو المثمن أو يكون فيهما معا. فمثلا تقول لشخص بيع السيارة بمعرفته أو بخبرته، جعلته وكيلا مطلقا يبيعها على حسب خبرته ونظره ومعرفته، فيطلق له التصرف لكن بشروط ماذا؟ معرفته وخبرته. أو تقول له بيعها كيفما شئت وبيعها بما شئت، فلما تقول له بما شئت يكون إطلاق في الثمن، أي بأي ثمن شئت، غالي كان أو رخيصا، هذا يسمونه الإذن بالثمن المطلق أو الإذن بالبيع المطلق. تقول له بيع للمال ما شئت، بيع للمال ما شئت، وباع السيارات صح البيع، وباع الأرض صح البيع، وباع الأقلام والكتب والملابس إلى آخره صح البيع. لماذا؟ لأنك أطلقت له الإذن في المبيع، وأطلقت له في الصورة الأولى الإذن في الثمن، فإما أن تكون الوكالة مطلقة في الثمن أو مطلقة في المثنى أو فيه معنى من البائع والمشتري. الحالة الثانية أن تكون مقيدة، تقيد الثمن، تقول له بيع هذه السيارة بعشرة آلاف ريال، إما أن تقيد بمبلغ معين أو تقيد بعرف معين، تقول بيعها بسعر اليوم. فإذا قلت بيعها بسعر اليوم فإنه لو باعها دون سعر اليوم بطل البيع، وليس من حقه أن يبيعها دون سعر اليوم. وهكذا قلت له بيعها بالمعروف على حسب العرف، فباعها أقل مما يباع به مثلها فإنه لم يصح البيع. هذا بالنسبة للوكيل المطلق والمقيد. كذلك أيضا الولي يكون وصيا على يتيم، رجل ما وترك ليتيم 100 ألف، فإن اليتيم ليس له حق التصرف في ماله، لكن القاضي يقيم شخصا ينظر في مصلحة هذا اليتيم يسمى الولي، ولي اليتيم. أو والده قبل موته كتب وصيته أو وصى أشخاصا وقال أيتامي فلان وصي عليه، فحينئذ له حق النظر في أموال هؤلاء اليتامى يبيع ويشتري في حدود المصلحة. هذا بالنسبة للمأذون له بالتصرف في المال. ويدخل في هذا إذا أذن السيد لعبده، لأن العبد لا يملك، وكذلك إذا أذن الولي الصبي أن يبيع بمال معين أو بطريقة معينة. المهم أن يكون عند البائع والمشتري ملكا، يكون مالكا، أو يكون مأذون له بالتصرف بولاية عامة في القاضي أو بولاية خاصة كولي الأيتام ومن يقوم عليهم أو الوصي عليهم. نعم. فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. إن باع فإن باع، الفاء للتفريع، إذا تقرر أنه يشترط أن يكون مالكا يتفرع عليه، إن باع ملك غيره لم يصح البيع، لأن هذا المال لا يملكه. ومن هنا يكون قوله بعتك بشيء لا يملكه، ولا يجوز بيع مال المسلم ولا استباحة مال المسلم بدون حق. ولذلك أجمع العلماء على أن من باع مال غيره بدون إذنه ولا رضاه ولم يرضى المال في الحقيقة أن البيع لا يصح، ومن ينتزع المال ويرد إلى صاحبه الأصلي. وهكذا من اغتصب أرضا وباعها أو اغتصب سيارة وباعها فإن البيع فاسد، وإلا إذا أجازه المال في الحقيقي كما سيأتي. أو اشترى بعين ماله، اشترى بعين ماله، ذكرنا أن البيع والشراء إما أن يقع على معين أو على مصروف في الذمة. اشترى بعين ماله، كان يقول له خذ هذه 10,000 أمانة عندك إلى نهاية محرم، أو خذ هذه 10,000 وأعطها إلى محمد، فحينئذ 10,000 معينة، لكن ممكن أن تكون في الجنة. مثلا يقول خذ من الصندوق 10,000 وأعطها محمدا، فحينئذ تكون موصوفة، أي 10,000 يطبق عليها. لكن نحن نقول إذا قال خذ هذه 10 وحددها وعينها، فإن عين المال أمانة ووضيعة عندك، لا يجوز أن تتصرف بعين المال هذا، بل تؤدي عين المال كما أمد إلى صاحبه. فلو أنك تصرفت عين هذا المال كسيارة أخذتها، لأن قد خذ هذه السيارة وأعطيها لمحمد، أو خذ هذا المال وأعطيها، خذ 100 دينار هذه وأعطيها لمحمد، أو 10,000 هذه وأعطيها لمحمد، فإنه يجب عليك أن تعطي عين المال. فلو طالبك بعين 10,000 ذهبت وأخذت عين 10,000 من البائع ورددت له، أو عقدت معه عقدا جديدا على تفصيل عند العلماء في بيع الأعيان، ثم ترد عين المال، لأن عين المال لا تستحق، وليس من حقك التصرف فيه إلا بإذن مالكه الحقيقي، ويدك يد أمانة، ينبغي أن تحفظ المال كما هو. فلما تصرفت فيه ضمنت، وعليك أن ترد عين المضمون. فمعروف في قاعدة الضمان أن من أتلف شيئا وجب عليه ضمان، أول شيء العين، فإذا تعذر عليه العين ذهب إلى المثل، فإذا تعذر المثل انتقل إلى القيمة. هذا الأصل في الضمانات، وسنتكلم عنه إن شاء الله في باب الضمان. هذا الذي جعل المصنف يقول بعين ماله نعم. وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالعجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. هذه مسألة بيع الفضول والشراء، الشخص يشتري لك الشيء ولم تأذن له، وهذا من دقة العلماء رحمه الله أنهم ذكروا لك شرط الملكية. هنا مسألة وهي أن يأتي شخص ويتصرف في ملكك بدون إذنك، ثم تنظر في تصرفه فإذا به تصرف حميد وتصرف الرشيد فترضاه، هذا يسمى في مسألة بيع الفضول وشراء الفضول. قال رجل أعطني سيارة أريد أن أذهب بها إلى الجامعة مثلا، فلما خرج جاءه رجل وقال له هذه السيارة طيبة بعنيها 10,000، قال بعتكها 10,000، وتم البيع بينهما 10,000. فلما جاء قال لك هذه 10,000 قيمة السيارة، قلت له رضيت، هذا بيع الفضول، أعطيته 10,000، وقلت له مثلا ضعها في البنك أو مثلا احفظها لي، فأخذ 10,000 واشترى لك بها السيارة، وعلم أن السيارة تستحق ورأى من المصلحة أن تستثمرها في السيارة أو تجارة، اشتراها لك وجاءك وقال 10,000 التي أعطيتنيها اشتريت لك بها السيارة، أو اشتريت لك بها أرضا أو عمارة أو فلة، فما الحكم؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمه الله فيها، وهي بيع الفضولي والشراء. وسمي بيع الفضولي، الفضولي هو الذي لا إذن له، الفضولي هو الذي يبيع ويشتري بدون إذن شرعي، هذا تعريف بعض العلماء أن الفضولي هو الذي يبيع أو يشتري بدون إذن شرعي. فخرج بقول بدون إذن شرعي من وكل وكالة شرعية أو كان وصيا شرعيا أو كان وليا، فإن هؤلاء لهم إذن شرعي فيخرج من الفضولي. ويدخل في الفضولي في قول بدون إذن شرعي بيع الغاقب. وعلى هذا فإنه إذا باع الفضولي أو اشترى اختلف العلماء في هذا المثل على 3 أقوال: قول بصحة البيع وجوابه إذا رضيه المالك الحقيقي، يعني يتوقف الأمر عليك أنت المالك الحقيقي، فإذا رضي البيع وأقره صح البيع ونفذ. وهذا هو مذهب المالكية الشافعية في القول القديم، وكذلك أيضا هو مذهب الحنابلة في رواية لأن هي المشهورة في المذهب، وعليه يجعلونه مذهبا للجمهور. القول الثاني صحة البيع دون الشراء، يصح بيع الفضولي دون الشراء، وهو مذهب الحنفية. القول الثالث عدم صحة بيع الفضولي مطلقا وشراءه، وهذا هو مذهب الشافعية. 3 أقوال: قول يقول هذا الفضولي الذي باع واشترى أصحح بيعه إذا رضيه وشراءه إذا رضيه المالك الحقيقي، وقول يقول لا أصحح بيعه وشراءه ولو رضيه المالك الحقيقي، وقول يقول أصحح البيع دون الشراء هو مذهب التفصيل. الذين قالوا يصح بيع الفضولي والشراء إذا أجازه، أولا لو سألنا في هذه المسألة 3 أقوال أين محل الخلاف؟ متى يختلف العلماء؟ تقول يتفقون على عدم صحة البيع إذا لم يجده المالك الحقيقي، كلهم متفقون على أن البيع فاسد، ويبقى الخلاف إذا أجازه المالك الحقيقي هل يصح أو لا يصح. ثم يخص الخلاف بين قول التفصيل والقول بعدم الجواز وبالجواز مطلقا في حدود الحالات التي ذكروا جوازها آنف حتى البيع دون الشراء. الأدلة الذين قالوا بجواز صحة بيع الفضولي، الذين قالوا أن بيع الفضولي وشراء صحيح إذا أجازه المالك الحقيقي، استدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعروة بن أبي جعد الجعد البارقي، قال له يوم من الأيام اشتري لنا من هذا الجلد شاة، أعطاه دينار وقال له اشتري لنا من هذا الجلد شاة، فذهب عروة فاشترى شاتين بدينار ثم باع إحدى الشاتين بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فقال يا رسول الله هذه شاتكم وهذا دينارك، فقال صلى الله عليه وسلم دعا له عليه الصلاة والسلام بالبركة حتى قال اللهم بارك له في صفقة يمينه، وهذا من باب المكافأة عن المعروف لأنه كان صلى الله عليه وسلم مكافئ من أحسن إليه، فقال له هذه شاتكم وهذا دينارك، فعرف ماذا قصد فرضي البيت وقال بارك الله لك في صفقة يمينه، لو اشترى قرادا ربحته، كان لو اشترى قرادا ربحته من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة في صفقة يمينه. أين موضع الشاهد؟ عروة رضي الله عنه باع بدون إذن واشترى بدون إذن، اشترى الشاة الثانية بنصف الدينار مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بيشتري شاة واحدة، فحينئذ وقع شراء فضولي، وباع الشاة الثانية بنصف الدينار بدينار فوقع بيع فضولي، فصار بيعا وشراء من فضولي، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الصورتين فدل على صحة بيع الفضولي وشراء إذا أقره المالك الحقيقي. الذين قالوا وأيضا في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري أضحية، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم أضحية، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم أضحية وباعها، اشترى له أضحية وباعها، ثم اشترى بنفس القيمة أضحية أخرى مكان التي باع، يعني باع بالضعف، اشترى أضحية فباع هذه قيمتها، ثم اشترى بنفس القيمة أضحية أخرى مكانها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأضحية مع المال فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث التلميذ وحسنه غير واحد من العلماء. الذين قالوا بعدم صحة بيع الفضولي مطلقا يستدلون بالآية الكريمة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قالوا الأصل عدم جواز بيع الإنسان لما لا يملك وشراءه، وبيع الفضولي وشراءه لما لا يملك. ثانيا قالوا حديث حكيم بن أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الرجل يسألني المتاع أو الشيء ليس عندي فأبتاعه لا ثم أبيعه، فقال صلى الله عليه وسلم له لا تبيع ما ليس عندك، لا تبيع ما ليس عندك، فنهاه أن يبيع ما ليس عندك، قالوا والفضول يبيع ما ليس له وليس عنده، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان لما لا يملك في هذا الحديث. الذين فرقوا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يصح أن يبيع لك الفضول إذا أقررت واجبته ولو شراء مطلقا، ويستدل بنفس حديث عروة البارقة، وباختصار حديث عروة البارقة يقول الإمام أبو حنيفة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اشتروا لنا، فأذن له بماذا؟ بالشراء، كل يشتري شاة أو شاتين لكن عنده إذن مطلق، لكن أين وقع الفضول؟ وقع في بيعه للشاة بعد شرائه، فصار الحديث حجة على جواز البيع بيع الفضول دون شراء الفضول. مرة ثانية يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اشتري لنا من هذا الجلد شاة، فعند عروة عند عروة إذن مسبق بالشراء من حيث كقاعدة عامة، لكن ليس عنده إذن مطلق بالبيع، بل حتى إذن خاص بالبيع ليس عنده، عنده فقط إذن بماذا؟ بالشراء. فتصرفه الفضولي الذي لا إذن فيه وقع في ماذا؟ في البيع، ولم يقع في الشراء، لأن الشراء له إذن مطلق، فصح بيعه فضولا ولا وشراؤه لم يكن فضولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اشتري لنا، وعلى هذا قال يصح بيع الفضولي دون الشراء. ثم قالوا من جهة العقل حينما يبيع لك الشيء أفضل من يشتري لك، لأنه إذا باع لك الشيء جاءك بالقيمة، والقيمة تستطيع أن تشتري نفس الشيء، تستطيع أن تعوض بما هو أفضل من الشيء، يعطيك مال ونقل، لكن حينما يشتري لك يدخل عليك سيارة أنت لا تريد سيارة، يدخل عليك أرضا أنت لا تريد أرضا، لكن حينما يعطيك مال ويبيع لك ويأتيك النقد ويأتيك بالنقد فإن النقد يصلح لشراء الكل. والذي يتردح في نظر العلم عند الله من هذه الأقوال القول بصحة بيع الفضول والشراء لأن حديث عروة البارقي صحيح في هذا وقول الإمام أبي حنيفة إنه أذن له بالشراء محل نظر لأننا نقول هل أذن له بالشراء مطلقا ولا مقيدا إنما أذن له بشراء مقيد ووقع تصرف عروة البارقي خارج المقيد فكان فضولا. من هذا الوجه ومنهم يستقيم مذهب الجمهور أن بيع الفضول والشراء موقوف على إجازة المالك الحقيقي وأنه متى أجازه حكم بصحة البيع ونفوذه والله تعالى. أسألك الله فضيلة الشيخ وجزاكم طيب الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل ذكرتم طريقة تطهير البيت من النجاسة المائعة فكيف يطهر من النجاسة الجامدة أسألكم الله. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فالجامدات أهون من المائعات النجاسة الجامدة أهون من المائعة وذلك لأن تحللها وذوبانها أيسر بكثير من الماء والتصاق هذا الغير أخف. فإذا كان ويقع يعني بالنسبة للمائعات تنقسم إلى تصنيف منها ما يتجمد في السن فالسن إذا وقع فيه نجاسة جامدة يلقى وما يعني يلقى فقط تلقى النجاسة وما حولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السمن إذا وقع فيه فأرة وهو جامد أن تلقى وما حولها فتأخذ ما لامس الفأرة وما لامس النجاسة والجرم النجس الجامد تأخذ ما لامسه وتحتار ثم تلقيه فهذا يحصل به التطهير لأنها مستقرة في المكان لا تتجاوز خاصة في حال الكون في حالة الكون السمي جامدا. أما إذا كان الزيت لا يجمد وفي هذه الحالة يكون الجامد بالزيت وما من الزيت ما جاور النجاسة الجامدة فتنتزع ويصب الماء في موضعها أو يصب في حال وجود النجاسة المائعة حتى يحال ما حولها والأمر أخف بكثير من النجاسة المائعة لأن الجامد يمكن نقله ولكن المائع يصعب نقله إلا في أحوال مخصوصة والله تعالى. أسابقنا الله فضيلة الشيخ ما حكم شراء وافل النباتات التي تسقى بماء النجس أسابقنا الله. ذكرنا نحن أن السماد سواء كان سمادا أو كان ماء يسقى به من النجاسات فهذا الأصل عدم جوازه لأنه متنجس ولا يجوز أكله ولا يجوز أكله لأنه متنجس على أصح قوله العلماء والله تعالى أعلم. الحمد لله يذكرون هذا يضر بالصحة كثيرا ينقل العدوى لكثير من الأمراض فلو لم يحرم من جهة النجاسات لحرم من جهة الضرر لأن شرط صحة البيع لا يكون يشتمل على الضرر ولذلك نص العلماء على أن السم لا يجوز بيعه لأن لا منفعة فيها إنما فيه ضرر فإذا كان المبيع فيه ضرر عن الصحة وقرر قدامه أنه يضر بالصحة فإنه لا يجوز بيعه والله تعالى. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ قد يجوز للوالد بيع سيارة ابنه من غير ابنه أسابقكم الله. لو باع والدي باركت بيعه ورضيته ولا يستطيع الإنسان البار الموحق أن يقف في وجه والده أن يبلغ بالإبن أن يسأل والده عن بيعه للسيارة الإنسان ينبغي عليه من تعاطى الغض وأن يعلم أن الخير كله بعد توحيد الله في برج الوالدين وأنه إذا رضي الوالد ورضية الوالدة نعم عيشه وطابت حياته وأنه يبلغ الإنسان الخصة واللوم والدناء ونسيان الفضل والإكرام الجميل لأصبح يقف في وجه والدي لعرض من الدنيا. الله يبتليك إذا قد يبتلي الإنسان بوالد يضيق عليه الدنيا ولكن الله يوسع عليه بهذا الضيق في الآخرة والإنسان العاقل الحكيم يحفظ العهد قال صلى الله عليه وسلم حفظ العهد من الإيمان ومن تذكر كم أنفق عليه الوالد وكم تحمل من أجله ومن أسأل وكم أسأل إليه من الخير والمعروف لما يحس أنه كل مملوك الوالد أنه لا يستطيع أن يجزي والده إلا بالدعاء وأمور الدنيا أحقر وأهون من أن تقف بين الإنسان وبين رضوان الله عز وجل ومن هذا الذي يستطيع أن يرفع وجهه في وجه أبيه يقول له لما جئت سيارتي ذكروا عن رجل كان من أبر الناس بوالده وفتح الله له من أموال الدنيا والله به عليم حتى كان في آخر حياته هنا في مكة، وكان من أبر الناس والده، لا يمكن أن يشتري الصحفة بعض الأحيان بمئات الألوف ويأتيه والده ويقول له اكتب لي مزرعتك الفلانية، لا يمكن أن يراجعه، يكتب له جميع ما يملك، وأصبح في رغب من العيش ونعمة ضاحية وخير كثير مع ما حاجر من رضاع والده. الدنيا ثانية. وعلينا ذكر أن رجل جمع مالا قرابة 12,000، وكان هذا المال يحتاجه لزواج، وكان والده منهمش في بناء عمارة، ودخل على والده يوما فإذا به يبكى مخزون، فقال بك يا والدي، قال فلان الذي هو المقاول قال إماما، فما كان منه إلا أن ساورة نفسه أن يأتي والده ما عنده، أنه يريد أن يعيش به نفسه على الحرام ويرتزق منه في حياته، فتردد وتلكى يقول حتى وفق الله سبحانه وتعالى وشرح صدري، فقمت إلى النار وقلت هو أهو من أن يحب بيني وبين رضوان الله عز وجل، فقام فجاء فوضعه بين يدي والده، فحلف الوالد لا يأخذه، حلف هو أن يأخذه، حتى أصر على والده وهو بطيبة نفسه، فلما رأى الوالد منه ذلك بكى وسأل الله عز وجل أن يرضى عنه وأن يفتح له أبواب الخير. قال فقمت عند والدي وأشعر بسعادة عظيمة، ومكث قرابة أسبوع فإلا برجل ثري في المدينة يدعوه صديق الله، صديق لهذا الله، يقول فجئت لحضرت معه، قال فلما جلسنا وأخذ الطعام أو بعد أكل الطعام اشتكى هذا الثري لهذا الرجل من المدينة وقال أحتاج، يعني عنده الله كثيرا، وقال أحتاج إلى وكيل شخص فيه أمانة يتوكل على المال، قال له ما أعز لك أكثر أمانة من هذا الرجل الذي هو الباقي، فما كان منه إلا عينه وكيلا على أراضيه، كانت أيامه لبيع الأراضي والعقارات، يقول أول صفقة جاءت من 120,000، 12,000 أعطاها لوالدي فردها الله عليه 10 أضعاف، مع ما له من الرضا من الله سبحانه وتعالى، مع ما ينتظره من حسن العاقبة، لأن الدار قد فتح الله له أبواب الخير، ومن رضوان الله عن عبد أن يفتح له أبواب البر، ما يعطي البر إلا من رضي الله عنه، لأن من رضي له الرضا، نسأل الله العظيم أن يرزقنا هذا الرضا الوالدين أحياء وأموات، ولا يقتصر كمان في البر على الحياة، بل أصدق ما يكون البر بعد الموت، لأن بعض العلماء يقول إن أصدق البر بعد الموت، لأنه ليس أحد يعلم أنك تقدم لوالدك الشيء إلا الله جل جلاله، وجاء رجل يبكي إلى ابن عباس، وقال كنت أعق أبي عقوقا كثيرا، فقال له أكثر من الاستغفار له بعد موتي، والترحم عليه، فإن الله يبلغ كبره بعد موته كما فات كبره في حياته. فالإنسان الذي يعني يريد الخير يضر والديه، فأذن الله بالرضا لمن رضي عنه والديه، في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رضي الله على من أرضى والديه، فالرضي في سعادة وفي حسن عاقبة. ولقد شهدت من العلماء والعقلاء والحكماء وأجد كلمتهم متفقة على أنهم ما وجدوا البعض إلا في خير عيش، ولو كان فقيرا رقع الثياب إنه يعيش في سعادة البر. وقال أحد من أثق به من العلماء رحمه الله وحتى من الناس أكثر من كبار السن، قال والله ما رأيت بارا ساء خاتمة، ما رأيت رجلا يبر والديه سوء خاتمة. هذا طبعا إذا كان عن إيمان وإخلاص لله جل جلاله، وإلا الكافر قد يبر، لكن قصدنا المؤمن الذي يبر لوجه الله ومرضاة الله وطاعة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرضى عنا بذنبه وأن يرحمهم كما ربونا صغارهم، ونسأل الله بأسماءه الحسنى وصفاته العلى أن يسبغ الشعابي بالرحمات على أمواته. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعلهم في روضة من رياض جناتك، وأحسن خاتمة لأحيائهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على